بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأمرا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم يوم الأربعاء، يوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة النور. سورة النور من السور المدنية، وقبلها سور مكية وبعدها سور مكية أيضا. جاءت بين السور المكية وهي تتحدث عن، في الحقيقة، عن أمر مهم جدا، وهو ما يتعلق بالحياء والحشمة والحفاظ على الأعراض. فالسورة تركز على قضية حفظ الأعراض والحياء والحشمة، وذكر الله فيها عددا من الحدود كحد الزاني والزانية وحد القذف ونحوه. وتحدثت عن قضية مهمة واقعية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية المنافقين الذين قدحوا وطعنوا في بيت النبوة وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي فراشه وفي إحدى زوجاته الطاهرات، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وحادثة الإفك. ثم تبع ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى من وسائل تقي المجتمع من الانزلاق والوقوع في هذه الرذيلة، رذيلة التعرض والوقوع في أعراض الناس. ذكرت أسباب الوقاية، ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن أثر الدين والطاعة والهداية والاستقامة والقرآن في بيوت المؤمنين وفي قلوبهم. ثم ذكر آياته الكونية يعني الموجودة في الكون من خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وخلق وخلق الحيوان وغيرها، ثم بيان مواقف المنافقين. ثم تعود الآية لتستكمل ما يتعلق بالاستئذان والحجاب ونحوه، ومواقف المؤمنين الصادقين وغيرهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السورة التي تحدثت عن هذه الأمور المهمة. وإذا قرأنا هذه السورة وتفسير الإمام ابن أبي زمنين لها سيتضح الأمر أكثر وأكثر. نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر شيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة النور، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها، يعني ما فرض في هذه السورة وحد فيها من حدوده، وتقرأ فرضناها بالتثقيل يعني بيناها. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، أي لكي تذكروا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في الأحراب إذا لم يكونا محسنين، فإذا كان محسنين رجما. قال محمد: من قرأ الزانية بالرفع فتأويله الابتداء. قال الحسن: والرجم في مصحف أبي بن كعب، وهو في مصحفنا أيضا في سورة المائدة في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، حيث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين حين ارتفعوا إليه. وعن يحيى عن المعلى عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش أنه قال: قال لي أبي بن كعب: يا زر، كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قلت: 73 آية. قال: قد. قلت: قد. قال: فوالله كانت توازي سورة البقرة، وإن فيها لآية الرجم. قلت: وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال إذا زنى الشيخ والشيخ غير شموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. عن المسعود عن قاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عمر بن الخطاب حمد الله ثم قال أما بعد فإن هذا القرآن نزل على رسول الله فكنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر وآية الرجم وإني قد خفت أن يقرأ القرآن قوم يقولون لا رجم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا والله لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله لأثبتها ولقد نزلت وكتبناها ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله. قال قتادة يعني أن يجلد الجلد الشديد. وعن يحيى عن الخضر بن مرة عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجلا فقال أصبت حدا فأقمه علي فدعا بصوت فأتي بصوت شديد فقال صوت دون هذا فأتي بصوت منكسر العجز فقال فوق هذا فأتي بصوت بين الصوتين فأمر به فجلد جلدا بين الجلدين وليشهد عذابهما أن يلدهما طائفة من المؤمنين يقال للطائفة رجل فصاعدا الزاني لا ينكح إلا زانية الآية تفسير بعضهم يقول نزلت في كل زان وزانية ثم نسخت. وعن يحيى عن نصر بن طريف أنه قال سعيد بن المسيب نسختها وأنكح الأيام منكم وحرم ذلك على المؤمنين يريد أن لا يحل للمؤمنين يتزوج زانية مشهورة بالزنا ولا عبدة الأصنام ولا يحل المؤمنة أن تتزوج مشركا من عبدة الأصنام ولا مشهورا بالزنا. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات أي يقذفون بالزنا المحصنات يعني الحرائر المسلمات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يعني يجيئون جميعا يشهدون عليهم عليها بالزنا فيجلدهم 80 جلدة يجلد بالصوت ضربا بين ضربين وكذلك من قذف حرا مسلما ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي العاصون وليس بفسق الشرك وهي من الكبائر إلا الذين تابوا من بعد ذلك الآية تفسير الحسن وسعيد المسيب قال توبته فيما بينه وبين الله ولا شهادة له والذين يرمون أزواجهم إلى قوله الخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال هذا إذا ارتفع إلى الإمام وثبت على قذفها قال 4 مرات قال 4 مرات عند الإمام أشهد بالله إني لصادق ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وتقول هي 4 مرات أشهد بالله إنه لكاذب تعني زوجها ثم تقول في الخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين. قال محمد من قرأ 4 بالنصب فالمعنى فعليه من يشهد أحدهم 4 شهادات وهي تقرأ بالرفع على خبر الابتداء المعنى فشهادة أحدهم التي تدرأ حد القذف 4 شهادات ولولا فضل الله عليكم ورحمته في تفسير السدي يقول لولا فضل الله عليكم ونعمته لأهلك الكاذب من المتلاعنين وأن الله تواب حكيم تواب على من تاب من ذنبه وحكيم في أمره. قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم يعني الذين جاءوا بالإفك عصبة يعني جماعة منكم في تفسير قتادة قال هذا كان بشأن عائشة وما أذيع عليها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ الناس الرحيل وانقطعت قلادة لها فطلبتها في منزل ومضى الناس وقد كان صفوان بن معطل تخلف عن المنزل قبل ذلك ثم أقبل وجد الناس قد ارتحلوه على بعيره وإذا هو بعائشة فجاء بعيره ولا ظهره حتى ركبت ثم قاد فجاء وقد نزل الناس وتكلم بذلك قوم فاتهموها. قال يحيى بلغني أن عبد الله بن أبي سلول وحسان بن ثابت مصطح وحمنة بنت جحش هم الذين تكلموا في ذلك ثم شاع ذلك في الناس وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عذرا جلد كل واحد منهم الحد لا تحسبوه يعني عائشة وصفوان شر لكم يعني ما قيل فيهما بل هو خير لكم لكل امرئ منهم يعني الذي قالوا ما قالوا ما اكتسب من الإثم على قدر ما أشاع والذي تولى كبره يعني بدأ به منهم له عذاب عظيم. قال بعضهم وعبد الله بن أبي بن أبي سلول وعبد الله بن أبي بن سلول المنافق له عذاب عظيم يعني جهنم لولا يعني هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك يعني كذب مبين يعني بين ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم فيها تقديم يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في الدنيا والآخرة والإفاضة فيه كان إذا لقي الرجل فيقول أما بلغك ما قيل من أمر عائشة وصفوان إذ تلقونه بألسنتكم، يعني يرويه بعضكم عن بعض. قوله تعالى سبحانه كذا بهتان عظيم، أي كذب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني أن تنتشر، فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وهم المنافقون. كانوا يحبون ذلك ليعيبوا به النبي صلى الله عليه وسلم ويغيظوا. وعذاب الدنيا للمنافقين أن تؤخذ منهم الزكاة وما ينفقون في الغزو كرها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي لأهلككم فاستأصلكم، يعني الذين قالوا ما قالوا، وليس يعني بالفضل وبالرحمة عبد الله بن أبي بن سلول فيهم. وقد ذكر بعد هذه الآية أنه في النار، قال وأن الله رؤوف رحيم، يعني بالمؤمنين. طيب بارك الله فيك. هذه السورة مثل ما ذكرنا تتحدث عن هذه الأحكام متعلقة بالأعراض. افتتح الله بقوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، وهذه تحية عجيبة اختصت بها هذه السورة. يقول مؤلف من حيث الإعراب، سورة خبر مبتدأ محذوف التقدير، هذه سورة أنزلناها وفرضناها، يعني فرضناها يعني فرضنا ما فيها من الأحكام والحدود، وقرئت أيضا فرضناها بالتثقيل والتشديد يعني زيادة في الفرض. قال وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، قال لعلكم بمعنى كي التعليل، أي كي تذكروا. طيب بدأ بحكم الزاني والزانية، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال المؤلف هذا في الأحرار، هذا في الأحرار، إذن المماليك يجلدون على النصف، المملوك والمملوكة نصف يعني 50 جلدة. ثم هذا في الأحرار الأبكار لا المحصنين، يعني الثيب المحصن، الرجل المحصن الذي سبق له الزواج أو هو عنده زوجة، وكذلك المرأة التي سبق لها الزواج أو هي عند زوج، فإن هذه تسمى محصنة وهو يسمى محصن، وحكمهما إذا وقع في الزنا الرجم، الرجم كما ذكر هنا وكما جاء حكمهما في الآية التي نسخت وهي آية الأحزاب، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم، رجم اليهوديين ورجم الغامدية ورجم ماعز بن مالك، فالرجم ثابت ثابت، ورجم الصحابة بعده. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في دين الله أي في حكمه، يعني لا تتساهلوا في إسقاط الحد أو التنازل في عدده أو نحو ذلك. طيب قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي حضور هذا الحد وإظهاره وتشهير وإشهاره. طيب قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. مؤلف يقول إن هذه الآية نسخت، والناسخ لها وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا لا يعد نسخا، لأن وأنكحوا الأيام هي أمر بالنكاح عموما، وهنا نهي عن نكاح الزانية، فلا تعارض بينهما حتى يقال بالنسخ، فهذه لها حكم وهذه لها حكم. ولكن تفسير هذه الآية مختلف فيه عند أهل العلم، والذي يظهر الله أعلم أنها هي خبر، خبر من الله تتحدث عن واقع، والواقع ما هو؟ أن طبيعة الرجل العفيف والمرأة العفيفة لا تقدم ولا يقدم الرجل على زواج غير العفيفة وهي الزانية الفاجرة، فإن الفاجرة يعني لا يحرص عليها الحر ولا يتزوج بها ولا يرضى بها، فهي لا تتزوج إلا بمثلها زان أو مشرك كافر لا يعترف بالحدود، فهذه هي التي تصلح. وكذلك الرجل الزاني لا ترضى به العفيفة ولا تقبله، ولا تقبل، فهو لا يصلح إلا لمثله. فالآية هي خبر يفيد التشنيع والتهويل من هذه الجريمة والبعد عنها. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم القذف ورمي المحصنين والمحصنات، وأن من رمى محصنا أو محصنة فحكم الله أنه يجلد 80 جلدة، ولا تقبل منه شهادة تسقط عدالته، ويحكم عليه بالفسق إلا إذا تاب. فإذا تاب الله عليه. ثم ذكر سبحانه وتعالى رميا خاصا، وهو رمي الزوج زوجته، فإذا رمى الرجل امرأته بالزنا فإنه يحكم عليهم باللعان، وهو أن يقام عليهم حد اللعان، وهو أن يقوم الرجل بين يدي القاضي أو الحاكم ثم يشهد 4 شهادات أن ما قاله حقيقة وصحيح، وأنه بريء مما فعلته هذه المرأة ويتبرأ منها. فهذا الحكم الأول. فإذا فعل ذلك وقال، يقول في الخامسة بعدها، يقول علي لعنة الله إن كنت كاذبا أو متهما لها وهي صادقة. ثم بعد ذلك يؤتى بالمرأة فيقال قد لعنك زوجك وشهد عليك بهذه الشهادات الأربع، وشهاداته الأربع بمنزلة شهود الزنا، فسيقام عليك حد الزنا وهو الرجم لأنه متزوجة. فإن كنت صادقة فقومي وقولي بما قال به. فتقول لا والله أنا صادقة وأنه ظالم لي وكاذب، فيقال لها إذن تلاعنينه، فتقوم تلاعنه، فتقول أشهد 4 مرات أنني صادقة وأنني بريئة وأنه كاذب فيما ادعاه علي، فتشهد 4 شهادات. ثم في الخامسة تقول غضب الله علي إن كنت كاذبة وهو صادق. ثم بعد ذلك يفرق بينهما تفريقا أبديا. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته أن حكم بهذا الحكم سترا على الزوجين. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى حادثة الإفك، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، أي جماعة منكم، أي داخلون في صفوفكم، وهم المنافقون ومن تبعهم من ضعفاء المسلمين من ضعفاء الإيمان. وذكر المؤلف هنا أن رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول هو الذي أشاع هذا الأمر وأثاره في صفوف المسلمين، وذلك في غزوة المريسيع أو ذات الرقاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج أقرع بين زوجاته، فمن وقعت عليه القرعة أخذها معه، فأخذ عائشة رضي الله عنها، فلما أخذها معه وعاد الجيش إلى المدينة، وفي الطريق نزلوا في مكان في الليل المظلمة ثم رحلوا، فلما رحلوا فقدت عقدا لها فذهبت تأتي تبحث عنه فتأخرت، وإذا الجيش قد ذهب، فجاءت إلى مكانها تنتظرهم، وإذا صفوان بن معطل قد يعني غلبه النوم ونام، فلما استيقظ فإذا عائشة، فأخذها وأركبها على بعيره ولم يكلمها. قالت عائشة لم يكلمني ولم أكلمه. فقاد الجيش وقد ذهب الجيش، فلما جاء وقت الظهيرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ونزل الناس، فإذا صفوان قد أتى بعائشة على بعيره، فتكلم من تكلم من اليهود من المنافقين كعبد الله بن أبي ومن معه، وأيضا تكلم بعض المسلمين كحسان ومصطح وحملة بنت جحش على ما ذكره المؤلف. أنزل الله هذه الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها، أنزلها. قال الله عز وجل: لا تحسبوه أيها المؤمنون ويا رسول الله ويا عائشة ويا صفوان، لا تظنون أن هذا شر، بل هو خير، بل هو خير، وإن كان في ظاهره شر فإن فيه الخير العظيم، فيه الأجور العظيمة والامتحان للمؤمنين. وحكم الله عز وجل على من تكلم، قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب، أي ما تكلم وأشاع من الإثم على قدر من الإثم. والذي تولى كبره وهو الذي بدأ به رأس المنافقين له عذاب عظيم. ثم وجه الله عز وجل للمؤمنين بتوجيهات عظيمة بأسلوب جميل فيه التذكير والوعظ. قال: لولا إذ سمعتموها أيها المؤمنون، سمعتم مثل هذا الكلام. أول الأمر الظن الحسن بإخوانك المسلمين، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ثم حكموا عليه، قالوا: هذا إفك، إفك كذب مبين واضح. ثم قال سبحانه: لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كيف تقدمون على هذا الأمر وتتكلمون بألسنتكم وتفيضون فيه في عرض من هو بريء وغافل عن هذا الأمر؟ والأولى كان الأولى أن تقولوا: سبحانك هذا بهتان عظيم، لا أن تتكلموا فيه. ثم بين سبحانه وتعالى يعني أثر الإشاعة وعقوبة من يشيعها مثل هذا الأمر أو يحب إشاعته، بأن له العذاب، بأن له العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. طيب نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني أمر الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، يعني فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله تعالى: ولا يأتل، أي لا ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، يعني الغني أو الغنى، أن يؤتوا للقربى. الآية في تفسير قتادة أنه قال: أنزلت في أبي بكر الصديق مصطح، وكان بينه وبين أبي بكر قرابة، وكان يتيما في حجره، وكان ممن أذاع على عائشة ما أذيع. فلما أنزل الله براءته وعذره تألى أبو بكر لا يولي خيرا أبدا، فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن نبي الله دعا أبا بكر فتلاها عليه ثم قال: ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ قال: بلى. قال: فعفو وتجاوز. فقال أبو بكر: لا جرم والله لا أمنعه معروفا، كنت أوليه إياه قبل اليوم. إن الذين يرمون المحصنات، يعني العفائف، الغافلات، يعني أنهن لم يغف عنا ما قذفن به، لعنوا في الدنيا والآخرة، إلى قوله: بما كانوا يعملون. قال يحيى: بلغني أنه، يعني بذلك عبد الله بن أبي ابن سلول، في أمر عائشة: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. في تفسير السدي: يعني حسابهم العدل. الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات. في تفسير قتادة: الخبيثات من القول والعمل، الخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس، الخبيثات من القول والعمل. والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، مثل ذلك. وهذا في قصة عائشة: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة، لهم مغفرة يعني لذنوبهم، ورزق كريم يعني الجنة. وقوله تعالى: تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني حتى تستأذنوا، في تفسير قتادة. وفيها تقديم وتأخير: حتى تسلموا وتستأنسوا. قال محمد: الاستئناس باللغة معناه الاستعلام، تقول: استأنست فما رأيت أحدا، أي استعلمت وتعرفت. قال النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، إذ الجليل على مستأنس وحدي، يعني ثورا أبصر شيئا فخافه فهو فزع. عن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال: سئل جابر بن عبد الله يستأذن الرجل على والدته وإن كانت عجوزا أو على أخته؟ قال: نعم. وعن يحيى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عليا قال: استأذن الرجل على كل امرأة إلا على امرأته. وقوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا، يعني البيوت المسكونة، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. قال قتادة: لا تقف على باب قوم قد ردوك على بابهم، فإن للناس حاجات لهم وأشغال، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني الفنادق، فيها متاع لكم. قال السدي: يعني منافع. منافع لكم من الحر والبرد، فليس علي أن يستأذن فيها لأنها ليس لها أهل يسكنونها. وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يغضون أبصارهم عن جميع المعاصي، ومن هو من ها هنا صلة زائدة. وعن يحيى عن حماد بن سلمة عن يوسف بن عبيد عن أبي زرعة عن ابن عمرو بن جرير البجلي عن أبيه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر فجأة فقال اصرف بصرك. وقول ويحفظوا فروجهم يعني عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن يعني عما لا يحل لهن من النظر، ويحفظن فروجهن يعني ما لا يحل لهن، وهذا في الأحرار والمماليك، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهذا في الحرائر، بتفسير ابن عباس وقتادة ما ظهر منها والكحل والخاتم، تفسير ابن مسعود والحسن هي الثياب. قال يحيى وهذه في الحرائر. وأما الإماء فقد حدثنا سعيد وعثمان عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر خطب غامة عليها قناع فضربها بالدرة في حديث سعيد. قال عثمان فتناولها بالدرة وقال اكشفي عن رأسك. قال سعيد تشبهي بالحرائر. ولضربن بخمر إن على جيوبهن تسدل الخمار على جيبها تستر به نحرها، ولبدن زينتهن، وهذه زينة الباطنة، إلا لبعولتهن أي يعني أزواجهن، إلى قول أو نسائهن يعني المسلمات، يرين منها ما يرى ذو المحرم، ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، أو ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة يعني الحاجة إلى النساء. في تفسير قتادة هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل. قال محمد من قرأ غير بالخفض فعلى أنه صفة للتابعين، المعنى لكل تابع غير أولي الإربة، وعلى ومن نصب غير فعلى الحال، المعنى والتابعين لا مريدين النساء في هذه الحال. قال يحيى فهذه ثلاث حرم فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض، منهن الزوج الذي يحل له كل شيء، منها الزوج الذي يحل له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره، ومنها الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لهؤلاء. في تفسير حسن ينظر إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك. وقال ابن عباس ينظرون لموضع القرطين والقلال والسوارين والخلخالين، وحرمة ثالثة فيهم أبو الزوج وابن الزوج والتابع غير أولي الإربة وملوك المرأة، لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صديق وخمار صديق غير جلباب. قوله والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال قتادة يعني من لم يبلغ الحلم ولا النكاح، ولا يظلم لرجلهن لعلى ما يخفين من زينتهن. قال قتادة كانت المرأة تضرب برجليها إذا مرت بالمجلس ليسمع قعقعة الخلخالين، فنهينا عن ذلك فنهينا عن ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا يعني من ذنوبكم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة. قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم يعني كل امرأة ليس لها زوج. قال محمد يقال امرأة أيما ورجل أيما ورجل وأرمل وامرأة أرملة. والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني المملوكين المسلمين، وإمائكم يعني المسلمات، وهذه رخصة، وليس على الرجل بواجب أن يزوج أمته وعبده، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. عن يحيى عن ابن عزيز بن أبي رواد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الغنى في هذه الآية، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن يحيى عن سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب كان يقول ما رأيت مثل رجل يلتمس الغنى في الباء، والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. في تفسير الحسن إن علمتم عندهم مالا. وقال قتادة إن علمتم عندهم صدقا ووفاء وأمانة. قول وأتوا من مال الله الذي آتاكم. قال قتادة أن يترك لهم طائفة من مكسبته. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، البغاء الزنا تحصنا أي عفة وإسلاما. وبلغنا عن الزهري أنه قال نزلت في أمة كانت عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول كان يكرهها على رجل من قريش يريدها لنفسه رجاء أن تلد منه فيفدي ولده، فلذلك الغرض الذي كان ابن أبي بن سلول يبتغي. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وكذلك هي بحظ بن مسعود. وكذلك أنزلنا إليكم آيات مبينات عن القرآن ومثلا من الذين خلوا من قبلكم يعني إخبار الأمم السابقة. طيب بارك الله فيك. طيب عندنا هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني أعظم سبب في ضلال الأمة وفي وقوع الفتن بينها وانتشار الفاحشة وانتهاك الأعراض، أعظم سبب هو الشيطان. ولذلك جاءت الآية هذه في ثنايا الحديث عن حادثة الإفك واتهام عائشة الصديقة لما اتهمه بها المنافقون. قال لا تتبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان هو تزيينه وتسويله وأمره بنشر الفاحشة. ولذلك بين الله سبحانه قال فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ثم ذكر سبحانه وتعالى أمرا قد وقع بين الصحابة أو وقع على الصديق رضي الله عنه، وهو أن رجلا يقال له مصطح بن أثاثة كان من أقرب الصديق رضي الله عنه، وكان من فقراء المهاجرين، فلما وقع في عرض عائشة أو تكلم فيها حلف أبو بكر ألا ينفق عليه، لأنه كان ينفق عليه وكان فقيرا، كان مهاجرا فقيرا وقريبا للصديق، فحلف ألا ينفق عليه وأن يقطع هذه الصلة. فأنزل الله هذه الآية لأنه تاب ورجع، فتاب الله عليه فقال ولا يأتلي، أي لا يمتنع أولو الفضل، يعني أبو بكر لما كان ذا فضل وكان يتصدق عليه والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم. قال أهل التفسير إن هذه الآية خاصة في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لهم حكم خاص، وهو أن من قذف عائشة رضي الله عنها بعد نزول القرآن وبيان حقيقة الأمر وأنها بريئة من هذا الأمر، أو قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حكمهم أن هذا الحكم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما حتى قال بعض أهل التفسير إن من قذف عائشة رضي الله عنها بعد بيان القرآن وبراءة عائشة في القرآن أو قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا توبة له وأن الله لا يقبل توبته. والصحيح هي قبول التوبة لمن تاب توبة النصوح، فإن الله يقبل التوبة إذا كان الله عز وجل يقبل التوبة من المشرك، والشرك أعظم من القذف، فإن قذف عائشة أو غيرها من تاب تاب الله عليه. قول تعالى الخبيثات للخبيثين، كلمة الخبيثات هذه تحتمل النساء، المرأة الخبيثة لا تكون إلا للرجل الخبيث، وكذلك الرجل الخبيث لا يكون للمرأة إلا للمرأة الخبيثة، ويحتمل أن المراد بذلك الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من الخبيثين وهكذا، فهي أو الأقوال والأعمال والأفعال كلها محتملة، وكذلك الطيبين والطيبات، وهذا كله إشارة إلى تبرئة عائشة رضي الله عنها، لأنه قال في آخرها أولئك مبرؤون مما يقولون. طيب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وهذا أيضا في توجيه المؤمنين والتحذير من دخول بيوت، لأن دخول بيوت مظنة الاتهام والوقوع في الفاحشة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، أي قريب الزوج كالعم والأخ، قال الحمو والموت، فليحذر الإنسان أن يخلو بالمرأة. وفي هذا دلالة على تحريم الخلوة بالأجنبية، فلا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية دون ثالث أو دون امرأة ثالثة. قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية ظاهرها هو الاستئذان ثم السلام، لأن كلمة تستأنس فسروها بالاستئذان. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان الاستئذان قال قل السلام عليكم أدخل. فالحديث بدأ بالسلام ثم بالدخول، والآية بدأت بالاستئذان ثم بالسلام، فكيف نجمع بينهما؟ نقول الآية تقول استئناس، والاستئناس هو إزالة الوحشة، فكأن الذي عند الباب عندما يطرق الباب يزيل الوحشة، فهو يطرق ثم إذا رد عليه قيل من في الباب؟ قال السلام عليكم أأدخل. فلا تعارض بين الحديث والآية، الآية تشير إلى يعني إدخال الاستئناس على أصحاب البيت ثم السلام والاستئذان. طيب، البيوت ثلاثة: البيت الذي فيه أهله وفيه متاعهم فلا يجوز دخوله إلا بإذنهم. البيت الثاني هو البيت الذي لأهله وفيه متاعهم وهم ليسوا موجودين، فلا يجوز دخوله إلا بإذنهم ولو كان الباب مفتوحا. البيت الثالث الذي هو بيت فارغ وليس فيه أحد، مثل البيوت التي تؤجر والبيوت والفنادق والغرف والحجرات التي تكون في الطرقات، فهذه يجوز دخولها للحاجة إذا كان محتاجا، كان يتظلل عن مطر أو شمس أو يرتاح أو ينام، فهذه بيوت قد أباحها الله، ليس عليكم جراحة أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. من أسباب الوقاية أيضا هو غض الأبصار وحفظ الفروج. المؤلف يقول يغض من أبصارهم، قال من هنا صلة أو زائدة، يعني يغض أبصارهم، والصحيح أن من هنا للتبعيض، لأن الإنسان ما يستطيع أن يغض بصره على الإطلاق، ولأنه يجوز للرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية في حالات كالطبيب والخاطب والشاهد، فهؤلاء يجوز لهم، وكذلك النظرة الأولى هذه جائزة، فلذلك تحمل من هنا على التبعيض. وأما الفروج فلم يدخل عليها من، لأنه يجب عليه أن يحفظها مطلقا. يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ما ظهر منها، في هناك عدة تفاسير، أصحها هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، وهو ما ظهر من الثياب ونحوه، قد يظهر من المرأة وهي تخرج من بيتها محتجبة، قد لبست الحجاب والعباءة، فيظهر شيئا من ثيابها تظهره الريح، فهذا مما استثناه الله عز وجل، وإن كان من الزينة لكنه بغير اختيارها. ولذلك قال ما ظهر منها، ما ظهر. أما القول بأنه الوجه واليدين أو الكحل أو الخاتم أو واحد ذلك، فهذا غير صحيح، لأن الله يقول ما ظهر، ما قال ما أظهرته، والوجه هي تظهره ليس يظهر من نفسه، لكن لو ظهر بسبب الريح نقول نعم داخل، لأنه لم تكن قاصدة إظهاره. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالحجاب الدقيق الساتر، وهو أن تضرب المرأة بالحجاب من رأسها إلى أطراف قدميها، مثل أن تضرب الخيمة. فلذلك قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ويسترن كل الزينة، ولا يجوز لها أن تخرج شيئا من زينتها، ولا أن تخرج شيئا من بدنها، ولا يدها، ولا شيئا من ذلك، ولا رجليها، يجب أن تستر قدميها بالحجاب، وكذلك اليدين بالقفازات، فلا يجوز أن تخرج يدها أمام الرجال الأجانب عند الشراء وعند تسليم الشيء وأخذه، قد تجد بعض الناس يتساهل في هذا، والله أمر بالحجاب والستر، وكل ذلك في مصلحة المسلمين. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالمرأة لها أن تظهر زينتها أمام زوجها، بل هي مباحة كلها. وأما ما ذكر الله بعد الزوج من من من من من من الأب أو أب الزوج أو الابن أو ابن الزوج، فهذا مما يظهر عادة، مما يظهر عادة يجوز، كالوجه والشعر واليدين والقدمين، هذه كلها جائزة. قال ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا من ممن استثني، ممن استثناه الله سبحانه وتعالى، قال الإخوة كذلك وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات كلهم داخلون، أو النساء، والمراد بالنساء هنا قيل نسائهن يعني النساء المؤمنات، وقيل النساء جنس النساء يعني ولو كانت كافرة فيجوز إبداء الزينة لها، هذا على رأي، وبعضهم يحمله على نساء المؤمنات ولا يجوز للمؤمنة أن تبدي زينتها أمام الكافرة، ونحن نقول الأصل الجواز إلا إذا كانت تخشى منها ريبة فهذه تبتعد عنها. طيب، قال أو ما ملكت أيمانهن، أي المرأة إذا كانت تملك مملوكا ملكا تاما فلها أن تبدي شيئا من زينتها كالوجه والكفين لكثرة يعني دخول المملوك وخدمة لسيدتها. قال كذلك التابعين وهم الضعفاء والزمن والمرضى وأصحاب ذوي الحاجات، كانوا في الزمان الماضي يدخلون البيوت للطعام، كانوا فقراء، فهؤلاء إذا عرف عنهم أنهم تابعون للبيوت وليس لهم حاجة، ليس لهم حاجة في النساء، لأن الله قال غير أولي الإربة، فهؤلاء مما يستثنى. قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل له أن تكشف المرأة وتبدي زينتها له إذا لم يكن يعرف ما يتعلق بالمرأة، لأنه قال لم يظهروا على عورات النساء، فهذا إذا كان طفلا صغيرا ولا يلتفت هذه الأمور يجوز، أما إذا كان يلتفت ويعرف ولو كان صغيرا فهذا يمنع من الدخول. قال سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو ضرب المرأة بالقدم، نقول الأصل فيه الجواز، لكن لما كان وسيلة إلى محرم منع، لأن إذا ضربت في الأرض ألفتت أنظار الناس، وأيضا قد تظهر ما يخفى من الحلي ونحوه، فلذلك منعت، والوسائل لها حكم المقاصد. قال الله عز وجل في خاتمة هذه الأحكام وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن هذه الأمور قد يتساهل فيها كثير من الناس، لا المرأة ولا الرجل، فعلي المرأة أن تتوب وعلى الرجل أن يتوب توبة نصوحة. وأمر الله سبحانه وتعالى بأقوى أسباب البعد عن الفاحشة وهو الزواج، أن تزوج المرأة ويزوج الرجل، ولذلك قال الله عز وجل أنكحوا الأيامى منكم، الأيامى هي المرأة التي لم تتزوج أو الرجل الذي لم يتزوج، فهؤلاء يزوجون ويبادر بزواجهم، يبادر بزواجهم. وأما كذلك المماليك، قال الصالحين من عبادكم المماليك يزوجون، قال سبحانه وتعالى هنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي إذا كانوا فقراء وليس عندهم قدرة على الزواج وليس عندهم مهر فإن الله وعدهم بالغنى، وعدهم بالغنى. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكما من أحكام المماليك وهو المكاتبة، فالمملوك إذا أراد أن يحرر نفسه من سيده وأراد أن يكاتب سيده على أقساط فللسيد أن يأذن له بشرط أن يكون هذا المملوك فيه خير، خير في دينه وصلاح في دينه، وكذلك فيه خير في يعني مما يتعلق بمصلحته هي ومصلحة المسلمين، بأن يكون يعني ذا أمانة وذا وفاء وذا عمل وإصلاح. وأما المملوكات فلا يجوز للحر أن أن أن أن يأمر المملوكة أو يتركها يعني تقع في الزنا، ولا يكرهها على البغاء بأن تتكسب له عن طريق فرجها، هذا لا يجوز، فنهى الله عز وجل. ولا يجوز إكراه إذا كانت تكرهه، ولا يجوز أمرها بذلك. هذه الآيات التي مرت منها معنا كلها آيات من الله سبحانه وتعالى، أنزلها آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلنا وموعظة للمتقين وأخبارا لمن سبق. طيب نواصل بقية السورة، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يعني بنوره يهتدي من في السماوات والأرض مثل نوره، يعني الذي أعطى المؤمن في قلبه كمشكاة، في تفسير ابن عمر المشكاة الكوة، البيت التي ليست بنافذة فيها مصباح، يعني السراج، المصباح في زجاجة يعني القنديل، الزجاجة كأنها كوكب دري أي منير ضخم. قال محمد: من قرأ دري بلا همز فهو منسوب إلى الدر، ومن قرأ دري بالهمز وكسر الدال فهو من النجوم الدراري. قوله: يوقد، يعني مصباح، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال قتادة: يعني لا يفي عليها ظل شرق ولا غرب، هي ضاحية للشمس وهي أصفى الزيت وأعذبه. قال بعضهم: هي في سبح جبل يكاد زيتها، يعني الزجاجة، يضيء ولو لم تمسسه نار. وهذا مثل قلب المؤمن، يكاد يعرف الحق من قبل أن يتبين له فيما يذهب إليه من موافقة الحق فيما أمر به، وفيما يذهب إليه من كراهيته ما ينهى عنه. نور على نور، يعني قال مجاهد: نور الزجاجة ونور الزيت ونور المصباح. فكذلك قلبهم المؤمن إذا تبين له الحق صار نورا على نور. في بيوت أذن الله وأن ترفع بتفسير مجاهد، أي أن تبنى، يعني المساجد. وأن يحيى عن منديل بن علي عن عمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو مثل نفح سقطات بني له بيت في الجنة، يسبح له فيها بالغدو والأصال، الغدو صلاة الصبح والأصال العشي، الظهر والعصر. وقد ذكر في غير هذه الآية المغرب والعشاء وجميع الصلوات الخمس. وقوله تعالى: رجال لا تلهم تجارة ولا بيعة، يرى الجالب للمتاع والبيع الذي يبيع على يديه، عن ذكر الله، ذكر الله في هذا الموضع الأذان. كانوا إذا سمعوا المؤذن تركوا بيعهم وقاموا إلى الصلاة، ويقام الصلاة عن الصلوات الخمس، وإذا الزكاة المفروضة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني قلوب الكفار وأبصارهم أبصارهم وتقلب القلوب، أن القلوب انتزعت من أماكنها فغصت بها الحناجر، فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج. وأما تقلب الأبصار فالزرق بعد الكحل، والعمى بعد البصر، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني ثواب ما عملوا يجزيهم به الجنة، ويزيدهم من فضله، فأهل الجنة أبدا في مزيد. والله يرزق من يشاء بغير حساب. في تفسير بعضهم يقول: لا يحاسبهم أبدا بما أعطاهم الله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قال مجاهد: وهو القاع القرقرة، يحسبه الظمآن، يعني العطشان، ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا، والعطشان مثل الكافر، والسراب مثل عمله، يحسب أنه يغني عنه شيئا حتى يأتيه الموت، فإذا جاء الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئا، إلا كما ينفع السراب العطشان. قال محمد: القيعة والقاع عند أهل اللغة من بسط من أرض ولم يكن فيه نبات، وهو الذي أراد مجاهد، فالذي يصير فيه نصف النار يرى كأن فيه ما نجري، وذلك هو السراب. وقوله: وجد الله عنده فوفاه حساب، يعني ثواب عملي، وهو النار يوم القيامة. الله سريع الحساب، قد جاء الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي، أي عميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعض فوق بعض، يعني ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الليل. هذا مثل الكافر، يقول: قلبه مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم، إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني من شدة الظلمة. وقوله تعالى: أبدر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات، يعني بأجنحتها، كل قد علم صلاته وتسبيحه. تفسير مجاهد: الصلاة للمؤمنين والتسبيح لما سوى ذلك من الخلق. ألم ترى أن الله يزجي أن ينشئ سحابا ثم يؤلف بينه يجمع بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما بعضه على بعض، وترى الودق عن المطر يخرج من خلاله، يعني من خلال السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل من تلك الجبال التي هي من برد، فيصيب به من يشاء فيهلك الزرع ويصرفه عن من يشاء يصرف ذلك البرق يكاد سنا برقه أي ضوء برقه يقلب الله الليل والنار كقول يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه والله خلق كل دابة مما يعني نطفة فمنهم من يمشي على بطنها الحية ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك ويقولون آمنا بالله. طيب يعني انتقلت الآيات بعد ذكر ما يتعرض ما بعد ذكر حفظ الأعراض وصيانة البيوت في الآيات الماضية يبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الآيات وهذه السورة هي نور من الله هي نور ولذلك قال الله نور السماوات والأرض قال الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح يقول الله عز وجل هو الذي نور السماوات بنوره ونور الأرض بنوره وهذا النور نور حسي ونور معنوي ونور الشمس ونور القمر نور حسي ونور معنوي نور الهداية والطاعة يقول مثلا النور الذي أنزله الله سبحانه في كتابه وساقه للمؤمنين في قلوبهم كمشكات والمشكات هي الكوة التي تكون في الجدار غير نافذة يوضع فيها المصباح وهو السراج فيضيء وإذا كان هذا السراج سراجا فيه زجاجة وقد أوقد من زيت الزيتون الصافي فإن إضاءته أقوى وأقوى وهذا كله مثل يبين الله لك يعني أثر هذا أثر الطاعة وأثر الإيمان أنه إذا دخل القلب والقلب نظيف فإنه يؤثر فيه في الهداية. طيب يقول هنا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مواطن الهداية والطاعة وهي البيوت التي ترفع والمساجد ويذكر فيها اسم الله وتبنى ورفعها بناؤها وتشييدها ورفعها بالطاعات والذكر والصلاة قال يسبح له فيها أي بالبيوت بالغدو والآصال أي أول النهار وآخرة قال المؤلف فيه إشارة إلى فرائض الصلاة وهي الفرائض الخمس صلاة الصبح في بالغدو والآصال المغرب الآصال الظهر والعصر وقد ذكر الله سبحانه في آيات أخرى الصلوات كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قال هؤلاء الذين يسبحون هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بل هم قلوبهم متعلقة بالصلاة والطاعة عندما يسمعون الأذان يبادرون مباشرة إلى الصلاة ويؤدون الزكاة المفروضة عليهم لأنهم يخافون هذا اليوم الذي سيقفون فيه أمام الله عز وجل فيجازيهم أحسن الجزاء. طيب هذا في نور الإيمان أما الكفار فهم في ظلمات قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة البقيعة القيعة هي الأرض القاع التي لا تمسك ماء فأعمالهم لا تبقى لهم لا أثر لها الظمآن يظن أن الأرض التي المستوية هذه فيها ماء وهو السراب فإذا جاء لم يجدها وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنبع فإذا جاء يوم القيامة ذهبت أعماله ولم يبقى منها شيء وضرب الله مثلا أيضا في حق هؤلاء الكفار والضلال أنهم يعني في الظلمات في ظلمات الجهل هو الكفر والعناد في وظلمات بعضها فوق بعض ثم تشير الآيات إلى آيات الله في الكون وهو تسبيح من في السماوات ومن الأرض حتى الطيور تسبح وتصف أجنحتها في السماء وهي تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى وهذا الملك كله لله سبحانه وتعالى والله عز وجل من آياته أنه يسوق السحاب ويزجيه ويدفعه بهدوء ويؤلف بينه حتى ينزل منه المطر الشديد وهذا المطر الذي اشتمل على البرد والغيث النافع للمسلمين وللناس أجمعين ثم أيضا بين سبحانه وتعالى من آياته المشاهدة خلق هذا الخلق من الدواب من الماء وهي النطفة، وهذه الدواب على أجناس مختلفة، فمنهم ما يمشي على بطنه كالحيات، ومنهم ما يمشي على رجليه كالإنسان، ومنهم ما يمشي على أربع كالحيوان. طيب، تنتقل الآيات بعد ذلك إلى بيان حال المنافقين وموقفهم من القرآن والسنة والدعوة، وهذا يبين لنا أن أسباب الضلال وأسباب فساد البيوت هم المنافقون. ولذلك أشارت هذه الآيات إلى بيان مواقف المنافقين ومواقف المؤمنين الصادقين. لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.